السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، بين يدي شرحنا الليلة أحب أن أذكر نفسي وإخواني بعبادة شريفة في عموم الأزمان وفي يوم الجمعة خصوصا، ألا وهي قراءة سورة الكهف، تلكم السورة العظيمة، وكل كلام ربي عظيم. سورة الكهف من السور العتاق ومن تلاد النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري، فهي من السور القديمة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. من حفظ العشر الآيات الأول منها عصم من الدجال، وجاء في رواية أخرى العشر الآيات الأواخر منها، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أوائل سورة الكهف عصم من الدجال، كما رواه مسلم في الصحيح، وورد عند مسلم أو من آخرها، وجاء عند ابن حبان وغيره: من قرأ عشر آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال. والمقصود بقرأ هنا حفظ، لأن قرأ تأتي بمعنى حفظ، كما في حديث: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أحفظهم لكتاب الله. فالمؤمن إذا استطاع أن يحفظ سورة الكهف كلها فهذا حسن ونور، وإن لم يستطع فليحرص على أن يحفظ العشر الآيات الأول والعشر الآيات الأواخر من سورة الكهف، فإن في ذلك عصمة له من الدجال. وهذا دليل على أن حفظ هذه الآيات العشر من أول سورة الكهف ومن آخر سورة الكهف فيه تقوية لإيمان العبد، حتى أنه يعصم من الفتن، فأعظم فتنة هي فتنة الدجال. فمن حفظ هذه العشر الآيات من أوائل السورة ومن أواخرها يعصم من فتنة المسيح الدجال، فما دونها من الفتن من باب أولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقعده إلى مكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وصححه الألباني: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة، فهي نور للعبد يوم القيامة من مقعده الذي قرأ فيه إلى مكة، وهذا شرف عظيم وفضل كريم لمن قرأ سورة الكهف. ولم يقيد هذا بزمان، فنقول إن هذا يدل على شرف قراءة سورة الكهف في عموم الأزمان، وقد ثبت في الصحيحين أن السكينة تنزلت لقراءة سورة الكهف، فقد كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس له مربوط، فغشيته سحابة فأخذت تقترب وتقترب وتدنو وتدنو حتى نفر الفرس. فلما أصبح الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن. فالقرآن تتنزل له السكينة، وقد ثبتت هذه القصة في خصوص سورة الكهف. فهذا يدل على فضل هذه السورة وعلى شرف قراءتها في الليل والنهار وفي عموم الأزمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف أضاء له ما بين الجمعتين، من قرأ سورة الكهف أضاء له ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه، وبين الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في إرواء الغليل أن هذا الحديث صحيح، وقد تتبع شواهده وطرقه. فهذا الحديث يدل على فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة من طلوع فجرها إلى غروب شمسها. فمن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإنه يضاء له ما بين الجمعتين. وفي هذا بيان أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أنه يهدى في هذا الأسبوع الذي يلي قراءته لسورة الكهف، فيكون مهديا في ذلك الأسبوع، ويخف أثر الشيطان عليه، لأن الله عز وجل يجعل له نورا فيضاء له ما بين الجمعتين، فيكون بذلك مهديا بهداية الله عز وجل له. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على حفظ سورة الكهف، ومن لم يستطع أن يحفظها فليحرص على أن يحفظ العشر الآيات الأولى منها والعشر الآيات الأواخر منها، وكما أوصي نفسي وإخواني بكثرة قراءة سورة الكهف، وأن نحرص على قراءتها في يوم الجمعة، فإن لنا في ذلك أجرا كبيرا وشرفا عظيما وفضلا عظيما. فلنحرص أحبتي في الله على هذا، لا سيما في هذا الزمان الذي تفجرت فيه الشبهات وعظمت فيه الشهوات وكثرت فيه المغريات والملهيات، فما أحوجنا إلى أسباب النور حتى يهدينا الله عز وجل في هذا الزمان الذي يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. فإن الأمر يحتاج إلى صبر عظيم، ويحتاج إلى عون عظيم من الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وإن من أسباب عون الله عز وجل أن نقرأ سورة الكهف في كل حين، وأن نقرأها في يوم الجمعة، فما أحوجنا إلى هذا الأمر في هذه الأيام الذي عظمت هذه الأيام التي عظمت فيها الفتن وكثرت فيها الملهيات والمغريات. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك ونحن في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم في آخر سويعات الجمعة، نسألك أن تفرج عن المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا. اللهم فرج عن إخواننا في اليمن. اللهم فرج عن إخواننا في العراق. اللهم فرج عن إخواننا في ليبيا. اللهم اهدي إخواننا في مصر وتونس يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في بورما. اللهم إنك أعلم بإخواننا منا. اللهم فمن علمته في كرب ففرج عنه كربه يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بالخير والأمن في ديار المسلمين يا رب العالمين. اللهم زد هذه البلاد خيرا وبركة ولحمة وإيمانا. اللهم زد ولاة أمرنا تمسكا بشريعتك يا رب العالمين. اللهم حببهم في الأخيار، وحبب الأخيار فيهم، وقربهم من كل خير، وقرب إليهم كل خير يا رب العالمين. اللهم اهدنا وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. ثم أحبتي في الله، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب نتفقه في ديننا ونحن في كتاب الطهارة. وقد كان الكلام في آخر الفصل المتعلق بالمسح على الخفين، حيث كان آخر الكلام ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل من نواقض الطهارة في بالمسح على الخفين، حيث ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول، إذا حصل ما يوجب الغسل، فإذا حصل ما يوجب الغسل من جنابة وحيض ونفاس فإن الطهارة بالمسح تنتقض وينتقض الوضوء، وليس للإنسان أن يمسح بعد هذا، بل الواجب عليه أن ينزع الخفين وأن يغتسل غسلا كاملا، ثم بعد ذلك إذا لبس الخفين على طهارة فإنه يبدأ مسحا جديدا. وذكر المصنف أيضا الأمر الثاني، وهو إذا ظهر بعض محل الفرض أو ظهر محل الفرض كله، بأن نزع الخفين بعد أن مسح عليهما، فإن أهل العلم هنا مختلفون، هل ينتقض الوضوء بمجرد أن ينزع الخف ولو لم يحدث، أو أنه لا ينتقض؟ والذي عليه جمهور أهل العلم على أنه ينتقض المسح، لكن هل ينتقض الوضوء كله؟ هذا محل خلاف. والذي عليه الحنابلة أن الوضوء كله ينتقض، ولو كان قريب عهد بالوضوء، ولو كان لا زال الماء يقطر من أعضاء الوضوء، إذا نزع الخفين بعد أن مسح عليهما فإن وضوءه ينتقض عند الحنابلة، ويجب عليه أن يبدأ الوضوء من جديد. وذكرت لكم وجه هذا عند الحنابلة، وهو أن الحنابلة يرون أن الطهارة بالوضوء لا تتجزأ، فإذا انتقضت الطهارة في عضو سرى الانتقاض إلى بقية الأعضاء، فيقولون إن ماسح الخفين إذا نزع الخفين انتقضت طهارة الرجلين، ثم يسري ذلك إلى بقية الأعضاء فتنتقض الطهارة في جميع الأعضاء، فيجب عليه أن يبدأ من جديد. وقلت لكم إن الظاهر عندي والله أعلم أنه إذا نزع خفيه بعد الوضوء مباشرة فإنه يجب عليه أن يغسل رجليه، بأن يكمل وضوءه السابق بغسل الرجلين. أما إذا بعد العهد عن الوضوء فإنه يجب عليه أن يتوضأ من جديد، ولا يكون متطهرا بعد أن نزع الخفين. قلت إن هذا هو الراجح الظاهر فيما ظهر لي والله أعلم، لأن الأدلة دلت على أن الرجلين إذا لم يستر بالخفين أن فرضهما الغسل، وأن المسح لا يكون إلا مع وجود الخفين، فإذا نزع الخفين فإن وجود الخفين منعدم، فنعود إلى الأصل وهو أن طهارة الرجلين لا بد أن تكون بالغسل، ولا غسل هنا، فيجب أن يعيد الوضوء. وقد ذكر لي بعض الإخوة أثرا أنا أعرفه لكنه ليس في مسألتنا وأنا لم أرده، لكن لما ورد على بعض الإخوة لا بأس أن أنبه عليه، وهو ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه مسح على نعليه، ثم أنه بال وتوضأ ومسح على نعليه ثم جاء فخلع نعليه عند باب المسجد وصلى. قالوا فذلك يدل على أن من نزع خفيه لا ينتقض وضوءه، لأن علي رضي الله عنه فعل هذا، ولم ينقل خلاف هذا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الأثر صححه الشيخ ناصر الألباني، والذي يظهر لي والله أعلم أن إسناده حسن فهو صالح، لكنه ليس في مسألتنا، لأن علي رضي الله عنه مسح على النعلين ولم يمسح على الخفين، فهذا في مسألة المسح على النعلين، وعلي رضي الله عنه من مذهبه أنه يرى أن لابس النعلين يرشهما بالماء ولا يجب عليه أن يخلع النعلين حتى يغسل القدمين مع خلع النعلين، وإنما يرش الرجلين بالماء، وهذا مذهب مرجوح، لكنه لا أعني أن هذا الأثر ليس في مسألتنا، لأنه في مسألة النعلين والمسح على النعلين ليس كالمسح على الخفين، فليس فيه دلالة على أن من نزع خفيه لا تنتقض طهارته. ولذلك الراجح في المسألة ما قررته سابقا فيما يظهر لي والله أعلم. ثم وقفنا عند الأمر الثالث الذي ذكره المصنف، فليت الشيخ ياسين وفقه الله يذكرنا به. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: أو انقضت المدة بطل الوضوء. نعم، الأمر الثالث من نواقض الوضوء بالمسح على الخفين أنه إذا انقضت المدة بطل الوضوء. فمثلا لو أن المقيم بدأ المسح على الخفين الساعة 9 مساء فإنه يمسح يوما وليلة إلى 9 مساء من الليلة التالية. طيب، توضأ قبل العشاء ومسح على خفيه وصلى العشاء وبقي في المسجد يقرأ القرآن ويقرأ القرآن من المصحف، جاءت الساعة 9 وقت مسحه، انتهت المدة، هل نقول هنا إن طهارته انتقضت فلا يجوز له أن يمس المصحف الآن؟ قبلها بقليل يمس المصحف لأنه متطهر. انقضت المدة، هل نقول إن طهارته انتقضت والآن يجب عليه أن يغلق المصحف ولا يجوز له أن يقرأ المصحف يعني يقرأ القرآن بمس المصحف أو لا؟ المشهور عند الحنابلة أن طهارته تنتقض بمجرد انتهاء المدة، فبمجرد أن تنتهي المدة انتقضت الطهارة. قالوا لأن هذه هي فائدة التوقيت، هذه هي فائدة التوقيت. والصواب أن الطهارة لا تنتقض بمجرد انتهاء المدة، لأن المدة إنما هي لتوقيت المسح لا لتوقيت الطهارة، لتوقيت المسح لا لتوقيت الطهارة. يمسح المقيم يوما وليلة، المقصود أن المسح يكون في مدة يوم وليلة، ولم يرد دليل على أن هذه المدة إنما هي للطهارة. يعني يا إخوة، لو أن إنسانا، هذا المقيم في مثالنا، في الساعة 9 مساء بعد صلاة العشاء مسح، ثم جاءنا عند الساعة 8:55 من الليلة التالية وقال: هل يجوز لي أن أمسح الآن أو لا يجوز؟ ماذا نقول؟ نقول يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له هذا. ولو كانت الطهارة تنتقض بمجرد انتهاء المدة لما كان للمسح هنا فائدة، لما كان للمسح هنا فائدة، مع أنه يدخل في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك نقول إن الصواب من أقوال أهل العلم أن الطهارة لا تنتقض بمجرد مضي المدة، لأن المدة إنما كانت للمسح لا للطهارة. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله إن طهارته صحيح، قال عن القول إن طهارته صحيحة حتى يحدث، قال: هو أقوى الأقوال، هو أقوى الأقوال، وقال: هو المختار الأقوى، وهذا الظاهر والله أعلم. بعد هذا نأتي ببعض المسائل التي لم يذكرها المصنف رحمه الله عز وجل في مسائل المسح على الخفين. منها هل يجوز للإنسان أن يلبس خفا فوق الخف؟ هل يجوز للإنسان أن يلبس خفا فوق الخف؟ أن يلبس خفين أو ثلاثة خفاف مثلا على رجله؟ نقول أما اللبس العادي الذي هو للباس فجائز باتفاق أهل العلم أن الإنسان يلبس خفين أو يلبس ثلاثة خفاف، اللبس العادي جائز، لكن كلام أهل العلم في اللبس من أجل أن يمسح. يعني هل يجوز أن يلبس خفين ويمسح على عليهما أو لا يجوز؟ الجمهور على أنه يجوز لعموم النصوص، لعموم النصوص، فإن المسح على الخفين عام يشمل إذا لبس الإنسان خفا واحدا أو لبس خفين، وهذا هو الراجح والله أعلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الموقين، على الموقين، والموق كما تقدم معنا عند كثير من أهل العلم هو خف يلبس فوق الخف، خف يلبس فوق الخف. وعموم النصوص يدل على هذا. طيب، إذا قلنا إنه يجوز، فهل يمسح على الخف الأعلى أو يمسح على الخف الأسفل؟ فهنا له أحوال. الحالة الأولى أن يلبسهما معا بعد الوضوء، أن يلبسهما معا بعد الوضوء، توضأ وغسل رجليه ثم لبس خفا ثم لبس فوقه خفا فلبسهما معا، وفي هذه الحال يجوز له أن يمسح على الأعلى باتفاق القائلين بالمسح هنا، وهم الجمهور، يجوز أن يمسح على الأعلى لأنه لبس الأعلى على طهارة، والمسح هو على الظاهر والأعلى هو الظاهر. الحالة الثانية أن يلبس الأعلى بعد أن لبس الأسفل لكن قبل أن يحدث. أعطيكم الصورة، توضأ وغسل رجليه ولبس خفا وجاء إلى المسجد وصلى وجلس في المسجد، بعد الصلاة بساعة أو نحو ذلك أحس بأن البرد شديد فلبس خفا ثانيا، هو حتى الآن لم يحدث، لبس الأعلى بعد الأسفل بزمن وقبل أن يحدث، وفي هذه الحالة أيضا يجوز له أن يمسح على الأعلى باتفاق القائلين بجواز المسح على الخفين الاثنين. والحالة الثالثة أن يلبس الأعلى بعد أن لبس الأسفل وأحدث، أن يلبس الأعلى بعد أن لبس الأسفل وأحدث، لبس توضأ ولبس الخف الأسفل وصلى وخرج من المسجد وأحدث ولبس الخف الأعلى بعد الحدث، وفي هذه الحال عند أكثر العلماء لا يمسح إلا على الأسفل، لا يمسح على الأعلى. لماذا؟ لأنه لم يدخل الخف الأعلى على رجل طاهرة، لم يدخل الخف الأعلى على رجل طاهرة، وتقدم معنا أنه يشترط في المسح على الخفين أن يدخلهما على طهارة. واضح يا إخوة أنه لم يدخل الخف الأعلى على طهارة، لأن هذا الرجل أحدث انتقض وضوءه ثم لبس الخف الثاني، فإذا أراد أن يمسح فإنه يمسح على الأسفل ولا يمسح على الأعلى، يمسح على الأسفل لأن الأسفل كان ملبوسا على طهارة، أما الأعلى فلا. الحالة الرابعة أن يلبس الأعلى بعد أن مسح على الأسفل، أن يلبس الأعلى بعد أن مسح على الأسفل. توضأ وغسل رجليه ولبس خفه ويعني صلى وأحدث وخرج توضأ ومسح على الخفين ثم لبس خفا ثانيا. هنا جمهور القائلين بالمسح على الخفين الاثنين على الرجل الواحدة يقولون ليس له أن يمسح على الأعلى وإنما يمسح على الأسفل. لماذا؟ هو لبسه على طهارة، أليس في المسح على الخف الأول طهارة؟ يقولون بلى. فنقول طيب هو لبسه على طهارة، يقولون لم يلبسه على طهارة مائية، لم يلبسه على طهارة مائية. وقد تقدم معنا أنه يشترط أن يلبس الخفين بعد طهارة بالماء، وقلنا إنه إذا لبس الخفين بعد التيمم أن الجمهور على أن ليس له أن يمسح، وقلت هذا هو الراجح فيما ظهر لي والله أعلم. فهم يقولون هنا لم يلبس الخف الأعلى على طهارة مائية فليس له أن يمسح. طيب هل يقاس القفازان في اليدين على الخفين في الرجلين؟ فنقول يعني مثلا لو كان هناك برد ولبس الإنسان قفازين يمسح على القفازين كما يمسح على الخفين. الجواب أنه لا يقاس القفازان على الخفين بإجماع العلماء، فلا يجوز أن يمسح المسلم على القفازين في يديه، كما أنه لا يقاس خمار الوجه على خمار الرأس للمرأة. خمار الرأس للمرأة الراجح أنه يجوز للمرأة أن تمسح عليه، لكن هل نقيس خمار الوجه على خمار الرأس؟ فنقول المرأة إذا كانت مخمرة وجهها تمسح على خمار الوجه كما تمسح على خمار الرأس؟ الجواب لا، باتفاق العلماء فلا يقاس القفازان على الخفين ولا خمار الوجه على خمار الرأس باتفاق العلماء. بقي معنا ثلاثة أمور: المسح على الجبيرة، والمسح على العمامة، والمسح على الخفين، والمسح على الخمار، وكلها محل خلاف. المسح على الجبيرة، والمسح على العمامة، والمسح على الخمار. ونبدأ بالكلام عن المسح على الجبيرة كما قرره المصنف. نعم. قال رحمة الله عليه: فصل. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ. نعم. يقول: وصاحب الجبيرة. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة يا إخوة أخشاب أو نحوها توضع على الكسر لينجبر، أخشاب أو نحوها توضع على الكسر لينجبر. كان قديما يا إخوة الإنسان إذا كسر عظمه في رجله في يده ماذا يفعلون؟ يأتون بألواح بخشب ويضعونه على العظم ويربطونه يشدونه، وبعضهم كان يأتي بعظام يشدها على العظم وتربط وتشد. واليوم يقوم مقام الخشب الجبس، فيضعون الجبس على الكسر، ويلحق بالجبيرة كل حائل وضع لحاجة، كل حائل وضع لحاجة، كاللصوق على الجراح لصقة توضع على الجرح، والقماش الذي يوضع على الحروق كلها تلحق بالجبيرة. قال المصنف: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة. هذا الشرط الأول، وهو أن يضعها على طهارة، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، أنه يشترط للمسعى على الجبيرة أن يضع الجبيرة على طهارة. لماذا؟ قالوا: لأنه مسح على حائل فأشبه الخف، يعني يقولون قياسا على الخف. طيب ما هي العلة الجامعة؟ قالوا: مسح على حائل، مسح على حائل فأشبه الخف. وتقدم معنا أنه يشترط للمسح على الخفين الطهارة، تقدم الطهارة، فيقولون فكذلك ها هنا. والصواب أنه لا يشترط تقدم الطهارة في جواز المسح على الجبيرة، وهذا هو مذهب المالكية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد، أنه لا يشترط تقدم الطهارة في المسح على الجبيرة. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول: لعدم الدليل على هذا الشرط، لعدم الدليل على هذا الشرط. فإن قالوا لنا: قدمنا لكم الدليل وهو القياس، والقياس دليل، قلنا هذا قياس مع الفارق، فإن الخف يفارق الجبيرة، الخف ترفه والجبيرة ضرورة، فلا يصح أن تقاس الجبيرة على الخف. فنقول الأمر الأول لعدم الدليل على اشتراط الطهارة، ولأن الحاجة، وهذا الوجه الثاني، لأن الحاجة لوضع الجبيرة تأتي فجأة، لأن الحاجة لوضع الجبيرة تأتي فجأة. الأصل أن الإنسان سليم من الجرح، أن الإنسان سليم من الكسر، فجأة يكسر فيحتاج أن توضع عليه الجبيرة مباشرة، فلا يستقيم أن تشترط له الطهارة. ولأن في هذا الشرط مشقة، وقد يترتب عليه ضرر، والمشقة مرفوعة والضرر ممنوع. لأن في هذا الشرط مشقة، كيف مشقة يا إخوة؟ يعني إنسان جرح والآن الدم ينزف ويحتاج أن يضع لصقة من أجل أن يتوقف النزيف وأن لا يلتهب الجرح، فإذا قلنا له انتظر حتى تتوضأ ثم تضع، وأيضا يعني تضع اللصقة على الجرح، في هذا مشقة عليه، والمشقة مرفوعة، وقد يترتب عليه ضرر، يلتهب الجرح أو يزداد الكسر أو نحو ذلك، والمشقة مرفوعة والضرر ممنوع. وذلك نقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط تقدم الطهارة لجواز المسح على الجبيرة. قال: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. هذه الجملة أفادتنا بشرطين، أفادتنا شرطين. الشرط الأول أن يضع الجبيرة للحاجة، أن يضع الجبيرة للحاجة، فإن وضعها لغير حاجة لم يمسح عليها بل يجب أن ينزعها. مثلا إنسان عنده ألم في الظهر، عنده ألم في الظهر، وقالوا هذه اللصقة تذهب هذا الألم، فوضع اللصقة، وضعها لحاجة، وضعها لحاجة. يقول قائل: أين ذهبت بنا إلى الظهر؟ نقول: هذا من أجل الغسل، من أجل الغسل لو احتاج أن يغتسل للجنابة فإنه يمسح على هذا لأنه وضعه للحاجة، أو وضع اللصقة على الجرح في اليد، جرح فوضع لصقة على الجرح، أو كسر فوضع جبيرة. فإن لم تكن هنالك حاجة وجب عليه أن ينزع ما وضع إذا أراد الوضوء أو أراد الغسل. إذن هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يتجاوز محل الحاجة، لأن الجبير ضرورة والضرورة تقدر بقدرها فإذا احتاج في اللفافة أن تكون على الكف فوضعها على الذراع والكف فإنه تجاوز محل الحاجة. الجرح يحتاج إلى لصقة بمقدار يسير فوضع لصقة بطول الأصبع، هذا تجاوز مقدار الحاجة. والحظوا يا إخوة أن مقدار الحاجة هو ما يغطي الجرح ويحتاج إليه في شد الجبيرة، يعني ما يشترط أن يكون على حدود الجرح، بل ما يحتاج إليه في شد الجبيرة يدخل في الحاجة، يدخل في الحاجة. أما ما زاد على هذا فلا يجوز. وسيأتينا إن شاء الله ماذا يفعل إذا وضع الجبيرة زائد عن مقدار الحاجة. لكن قال هنا وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح، يعني الذي ليس عليه جبيرة، ومسح عليها بالماء، مسح على الجبيرة بالماء وأجزأ. يعني لا يحتاج إلى تيمم، فقط يغسل الصحيح إن كان في غسل الجنابة غسل جميع الأعضاء ومسح على الجبيرة. وللحنابلة في المسح رأيان، الرأي الأول أن يمسح على أكثر الجبيرة كما قلنا في أكثر ظاهر الخف، والرأي الثاني أن يمسح على الجبيرة كلها أن يستوعبها بالمسح، وهذا أولى والله أعلم أن يستوعبها بالمسح لأنها في محل كان يجب استيعابه، يعني قبل الجبيرة على اليد فإنه يجب أن يغسل جميع أجزاء اليد، فكذلك إذا وضع الجبيرة فإنه يجب أن يمسح يعني جميع الجبيرة. قال ومسح عليها بالماء وأجزاء، وهذا مذهب الجمهور بما فيهم الحنابلة أنه يمسح على الجبيرة. ثم اختلفوا هل المسح على الجبيرة واجب أو مستحب، فالجمهور على أن المسح على الجبيرة واجب لأنه من الطهارة الواجبة، فالجمهور على أن المسح على الجبيرة واجب. واستدل الجمهور على المسح على الجبيرة بأدلة، منها ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم، فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. قال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم. انتبهوا لللفظ، يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يعصب على جرحه خرقة. التردد من أحد الرواة. ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. طيب تلحظون يا إخوة أنه في رواية الحديث أن يتيمم ويمسح ويغسل، فالحديث لو صح تضمن ثلاثة أحكام: أن يتيمم ويمسح على الجبيرة ويغسل، وهذا لم يقل به الجمهور. فالجمهور يقولون يغسل السليم ويمسح على الجبيرة ولا يتيمم. فهذا الدليل الأول ضعيف، ولفظه أيضا لا يتفق مع رأي الجمهور. الدليل الثاني، قالوا لما جاء عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه أبو داود، رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ثوبان رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، والسرية هي القطعة من الجيش التي لا يخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابهم البرد وشق عليهم البرد، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما أصابهم من البرد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسحوا على العصائب والتساخين. قالوا: وجه الدلالة منه على المسح على الجبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على العصائب، والعصائب تشمل ما يجعل من أجل التدفئة وما يجعل من أجل الجرح نحوه، كلها عصابة. وإن كان قالوا إن المقصود بالعصائب هنا ما يجعل على الرجل لتدفئتها فيعود إلى الخفين، لكن نقول اللفظ عام، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب. أيضا استدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله ولا يغسله. من كان عليه جرح معصوب فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله ولا يغسله. رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر بإسناد صحيح. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من كان به جرح قد عصبه، وضع عليه عصابة، وخشي العنت من نزع العصابة، فليمسح ما حوله، يعني يمسح العصابة ولا يغسله. أيضا قالوا: نستدل بقياس الأولى، نستدل بقياس الأولى. تعرفون يا إخوة قياس الأولى؟ قياس الأولى الذي يكون الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل، الذي يكون الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل. قالوا: نستدل بقياس الأولى. ما هو قياس الأولى؟ قالوا: قياس الجبيرة على الخفين. فكما أنه يمسح على الخفين يمسح على الجبيرة. قلنا لهم أين قياس الأولى؟ قالوا قياس الأولى أن لبس الخفين أقصى ما فيه أن يكون لحاجة، لحاجة لدفع المشقة، لدفع البرد أو نحو ذلك. أما وضع الجبيرة فهو من باب الضرورة، فهو من باب الضرورة. يعني يا إخوة في الخف الإنسان مخير، إن شاء لبس الخف وإن شاء لم يلبس. الآن يأتي البرد، ترى الناس في المسجد منهم من يلبس خفين ومنهم من لا يلبس، لكن الجبيرة هل فيها خيار؟ لا خيار فيها، إذا لم يضع الجبيرة تلفت رجله. فالجبيرة ضرورة. فإذا جاز المسح على الخفين وأقصى ما يكون أن يكون للحاجة فمن باب أولى أن يجوز المسح على الجبيرة لأنها من باب الضرورة. فإن قيل إن هناك فرقا بين الخفين والجبيرة، قلنا إن هذا الفرق لا يؤثر في الحكم بل يؤكده، لأن جميع الفروق بين الخفين والجبيرة هي لأن الحاجة إلى الجبيرة أعظم، لأن الحاجة إلى الجبيرة أعظم، فهذا الفرق لا يؤثر. فهذا القياس صحيح جلي، هذا القياس صحيح جلي. قالوا أيضا لأن المسح عبادة بالماء والتيمم عبادة بالتراب، والعبادة في الوضوء بالماء أولى من العبادة بالتراب. ما معنى هذا الدليل؟ يقولون لهم إذا لم نمسح على الجبيرة ماذا نفعل؟ يختلفون على قولين، منهم من قال لا يفعل شيئا يسقط هذا، وهذا رأي ابن حزم رحمه الله، ما دام وضع جبيرة محتاجا إليها خلاص لا يتيمم ولا يغسل ولا يمسح مكان الجبيرة يسقط، وهذا أضعف الأقوال. وغيره من المخالفين يقول يتيمم. فنقول إذن نحن بين أمرين، بين مسح وتيمم. طيب المسح بماذا؟ بالماء، والتيمم بالتراب، والعبادة بالماء أولى من العبادة بالتراب. وذلك يا أخوة الإنسان لا يتيمم إلا إذا فقد الماء أو لم يستطع أن يستعمل الماء، فهذا مستطيع أن يستعمل الماء على وجه جاء به الشرع، هذا مستطيع أن يستعمل الماء على وجه جاء به الشرع وهو بالمسح. وقد جاء الشرع باستعمال الماء بالمسح في مسح الرأس وفي المسح على الخفين، فليس له أن يتيمم مع قدرته على العبادة بالماء ولو من وجه، ولو من وجه. فهذه الأدلة تدل على المسعى الجبيرة، وهو قول الجمهور وهو الصواب فيما يظهر لي والله أعلم، أنه يمسع على الجبيرة لما تقدم من الأدلة، وإن كان الدليل الأول ضعيفا إلا أن الأدلة الأخرى كافية للقول بالمسح على الجبيرة. نعم. قال رحمة الله عليه وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها. نعم، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها. وإلا وجب، وإلا ماذا؟ يعني إذا كان تجاوز بالجبيرة محل الحاجة، إذا كان قد تجاوز بالجبيرة محل الحاجة فإنه يلزمه أن ينزع الجبيرة الزائدة، هذا أول شيء. ماذا نقول؟ نقول أزل الزائد، أزل الزائد، فإن أمكنه ذلك من غير ضرر وجب عليه، ثم يمسح على الباقي. وإن كان لا يمكنه، قالوا إذا فتحنا الجبيرة الآن يتضرر العضو، ما نستطيع، فإنه على المذهب يلزمه أن يغسل السليمة ويمسح على الجبيرة كلها ويتيمم. يلزم ثلاثة أمور: أن يغسل السليمة، وهذا ظاهر ما في إشكال، وأن يمسح على الجبيرة كلها لأنها مغطية للعضو، وهذا أيضا ظاهر ما في إشكال، وأن يتيمم. فزادوا أن يتيمم. قلنا لهم لماذا يتيمم هنا؟ قالوا يتيمم من أجل المكان الزائد، فإنه لا يطهر بالمسح ولا يمكن غسله. أريد أن تفهموا رأيهم فقط. قلنا لهم لماذا يتيمم؟ قالوا من أجل المكان الزائد في الجبيرة. طيب لماذا؟ قالوا هو لا يطهر بالمسح لأنه زائد عن موضع الحاجة ولا يمكن غسله، فتعين التيمم لأنه هنا لا, لا, لا يستطيع أن يستعمل الماء، فيتعين التيمم فيتيمم لهذا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا لم يتمكن من نزع الجبيرة يكفيه أن يغسل السليمة ويمسح على الجبيرة، ويمسح على الجبيرة وتبرأ ذمته. لماذا؟ لأنه بعد أن وضع الجبيرة وأصبح لا يمكن نزعها أصبح بقاؤها ضرورة. يعني قبل عند الوضع ما كانت ضرورة، لكن بعدما وضعها وجئنا للأطباء وقلنا نريد أن تزيلوا الزائد، قالوا ما يمكن، الآن لو أزلنا الزائد يتضرر العضو، أصبح بقاؤها ضرورة أو لا؟ أصبح بقاؤها ضرورة، وما دام أن بقاءها أصبح ضرورة دخلت في حكم الضرورة فيمسح عليها. والصحيح أنه يمسح عليها وتبرأ ذمته، لأن الشافعية قالوا يمسح عليها ويصلي ويعيد الصلاة إذا أزالها. لكن الصحيح أنه يمسح عليها وتبرأ ذمته لأنها أصبحت داخلة في الضرورة، لأن هكذا نقول الزائد لا يخلو من حالين: إما أن تمكن إزالته فهنا يجب أن يزال، وإما أن لا تمكن إزالته فهنا يصبح ضرورة والضرورة يمسح عليها. فهذا هو الراجح. طبعا يا إخوة المقصود بالزائد هنا الزائد على محل الفرض، في محل الفرض، أما لو كان الزائد في غير محل الفرض فما يضر، إذا كان الزائد في غير محل الفرض فما يضر. يعني مثلا لو كان الكسر في المرفق والزائد كان في الذراع، الزائد كان في العضد، فإنه في هذه الحال ما يضر لأنه ليس محل الفرض بالنسبة للوضوء، أما الغسل فإنه كل محل الفرض. نعم. قال رحمة الله عليه: ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم. قال: ولا مسح ما لم توضع على طهارة، إذا لبسها على غير طهارة قالوا لا مسح، قالوا لا مسح. قال فيغسل، يعني فيغسل الصحيح وهذا ظاهر، ويمسح. طيب أنت قلت لا، قلت لا مسح، انتبهتم يا أخوي العبارة؟ قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة، فيغسل ويمسح. هنا اعتبروا الخلاف، لما قال بعضهم إنه يمسح قالوا يمسح خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، ويتيمم. إذن ما هو أصل الحكم عند الحنابلة؟ أصل الحكم عند الحنابلة إذا لبس الجبير على غير طهارة، طبعا ما نستطيع أن نقول له انزعها وضعها على طهارة لأنه يتضرر. طيب ماذا يفعل؟ هل يمسح؟ قالوا لا ما يمسح. إذن ما الحكم الأصلي؟ قالوا أن يغسل السليم ويتيمم لما تحت الجبيرة، أن يغسل السليم لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يستطيع أن يغسل السليم. طيب ويتيمم، قالوا لأنه ليس له أن يمسح فيتعين عليه التيمم من أجل هذا الجزء، لكن أضافوا قالوا ويمسح ليخرج من الخلاف، يمسح ليخرج من الخلاف. والصحيح كما تقدم معنا أنه لا يشترط تقدم الطهارة، فمن لبس الجبيرة على غير طهارة يغسل الصحيح ويمسح الجبيرة، هذا الصواب، أن من لبس الجبيرة على غير طهارة يغسل السليم ويمسح الجبيرة، لأن اشتراط تقدم الطهارة مرجوح، لكن هذا الكلام عند الحنابلة الذين يشترطون تقدم الطهارة، فإنه عندهم إذا لبس الجبيرة على غير طهارة الواجب عليه أن يغسل الصحيح ويتيمم لما تحت الجبيرة ويمسح خروجا من الخلاف، لكن الصواب أنه لا يلزمه ذلك، وإنما يغسل الصحيح ويمسح الجبيرة. قال رحمة الله عليه باب نواقض الوضوء. طيب قبل نواقض الوضوء نقول إن كما قلنا غير الجبيرة مما يحتاج إليه من الحوائل مثل الجبيرة، يأخذ حكمها، والجبيرة لا توقيت لمسحها، بل يمسح عليها ما دامت الحاجة قائمة، يمسح عليها ما دامت الحاجة قائمة. إذا قال الأطباء 3 أسابيع الجبيرة تحتاج 3 أسابيع يمسح 3 أسابيع، بعد 3 أسابيع جاء وأجروا الأشعة قال الأطباء لا زال يبقى 3 أسابيع أخرى يمسح 3 أسابيع أخرى، فلا توقيت بالمسح على الجبيرة، بل يمسح ما دامت الحاجة قائمة، فإذا ذهبت الحاجة وجب نزع الجبيرة، ولا يجوز له أن يمسح بعد ذلك. تقدم معنا يا إخوة أن الجبيرة يجب أن تمسح كلها بخلاف الخف، فإنه يمسح يعني أعلى، من الفروق بين مسح الخفين والمسح على الجبيرة أن المسح على الخفين مؤقت، والمسح على الجبيرة يكون ما دامت الحاجة باقية، وأن المسح على الجبيرة يكون بإعاب المسح لكل الجبيرة، والمسح على الخفين يكون بالمسح على أكثر أعلى الخف. وأن المسح على الجبيرة يكون في الطهارة الصغرى والكبرى في الوضوء وفي الغسل، أما المسح على الخفين فإنه يكون في الطهارة الصغرى يعني فقط. أيضا أن المسح على الخفين خاص بالقدمين، أما الجبيرة ففي أي موضع يحتاج إليها فيه، سواء كان في الوجه، في الرأس، في الرجلين، في اليدين، أو في سائر الجسد. بقي معنا المسح على العمامة، والمقصود بالعمامة هي العمامة التي تشد على الرأس، هي العمامة التي تشد على الرأس، ليس مثل عمائمنا هذه التي ترخى على الرأس وتوضع وضعا فوق الرأس، فإنها مثل الطاقية لا يمسح عليها، وإنما الكلام على العمامة التي تشد على الرأس. وقد اختلف العلماء هل يشترط في العمامة التي تشد على الرأس حتى يمسح عليها أن تكون ذات ذؤابة ومحنكة، ذؤابة يعني لها مثل الذيل من الخلف، ومحنكة يعني تكون من تحت الحنك. ورجح شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط، بل متى كانت العمامة مشدودة على الرأس فإنها دخلت في المسح. وقد اختلف العلماء في المسح على العمامة، والعمامة للرجل، اختلف العلماء، فذهب الحنابلة إلى أنه يجوز المسح على العمامة، وخالفهم الجمهور، الجمهور يقولون لا يجوز المسح على العمامة فقط، والحنابلة يقولون يجوز المسح على العمامة وهو الصواب. ولابس العمامة لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون العمامة ساترة للرأس كله، أن تكون العمامة ساترة للرأس كله، وفي هذه الحال يمسح على العمامة، يمسح على العمامة. والحالة الثانية أن تكون العمامة ساترة لأكثر الرأس، كاشفة عن الناصية، فهنا يمسح المكشوف ويمسح على العمامة. يعني لو كانت العمامة بادية من ثلث الرأس إلى آخره وأول الرأس مكشوف، فإنه يمسح على المكشوف ويمسح على العمامة، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، فمسح بناصيته وعلى العمامة. وهذه الحالة الثانية، إذا كان بعض الرأس مكشوفا فإنه يمسح على المكشوف ويمسح على العمامة، لأن الواجب أن يمسح الرأس كله كما تقدم معنا. وما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، مسح على العمامة، ولم يذكر الصحابي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على غير العمامة، فهذا يدل على أن العمامة إذا كانت مغطية للرأس يكتفى بالمسح على العمامة. وقول بعض أهل العلم إن من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة سكت عن الناصية، هذا لا يليق بالصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم أهل بيان رضوان الله عليهم، فلما قال مسح على العمامة علمنا أنه إن اكتفى بالمسح على العمامة صلى الله عليه وسلم. أيضا يدل لهذا ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها، إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فدل هذا على جواز المسح على العمامة، على جواز المسح على العمامة. وهل يشترط أن يلبس العمامة على طهارة حتى يمسح عليها؟ محل خلاف بين أهل العلم، أما النصوص فقد سكتت عن هذا الشرط، لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني مسحت على العمامة لأني لبستها على طهارة، لكن القياس الصحيح يقتضي هذا. ولذلك يظهر لي الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أنه يشترط للمسعى للعمامة أن يكون قد لبسها على طهارة، لأن العمامة هنا تقاس على الخف بجامع المسح المشروع للحاجة، فإن المسح على الخفين مسح مشروع للحاجة، والمسح على العمامة مسح مشروع للحاجة. فالأقرب عندي والله أعلم والمسألة اجتهادية أنه يشترط للمسح على العمامة أن يكون قد لبسها على طهارة. ويتفرع على هذا، هل للمسح على العمامة مدة؟ هذا أيضا محل خلاف، والأقرب عندي والله أعلم أن مدة المسح على العمامة هي مدة المسح على الخفين قياسا على الخفين، للشبه العظيم بينهما، للشبه العظيم بينهما. فالمسح على العمامة مسح شرعي للحاجة كالمسح على الخفين، كما أنه يشترط في العمامة أن تكون مباحة. فلو سرق العمامة لا يجوز له أن يمسح عليها، ولو غصب العمامة لا يجوز له أن يمسح عليها، ولو كانت العمامة من حرير لا يجوز له أن يمسح عليها، كما تقدم في المسح على الخفين. وهل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار؟ محل خلاف بين أهل العلم، والمشهور عند الحنابلة أنه يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار وهو ما يغطي شعرها إذا كان مشدودا، إذا كان مشدودا، وذلك لأن العمامة تسمى خمارا. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، المقصود العمامة، فيتسمى خمارا، فيجوز مسح المرأة على الخمار. وأيضا من باب القياس، لأن الخمار للمرأة كالعمامة للرجل، بل قالوا إن هذا من باب قياس الأولى، فإن حاجة المرأة للمسح على خمارها أشد من حاجة الرجل للمسح على عمامته. يعني حاجة المرأة لأن تمسح فوق الخمار أعظم من حاجة الرجل لأن يمسح فوق عمامته، وهذا ظاهر جدا. وذلك الصواب أنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها كما يجوز للرجل أن يمسح على عمامته. وما يشترط في المسح على العمامة يشترط في المسح على خمار المرأة. هذه أهم المسائل التي تحضرني فيما يتعلق بالمسح على الخفين وما يتبع ذلك. وبهذا نكون انتهينا مما يتعلق بالمسح على الخفين. والبارحة أحد أحبتي قال يا شيخ أطلنا في المسح على الخفين، ومعه حق ومعنا إن شاء الله حق، فنحن نقرر المسائل التي يحتاجها الناس كما قررها أهل العلم. وغدا إن شاء الله سنشرع في نواقض الوضوء، وهذا من أهم المباحث ولا سيما في بعض المسائل المشكلات، فسنمر بها إن شاء الله عز وجل ونشرحها. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفع على ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. بقي المسعى الجوربين. أي أحسنت، غدا إن شاء الله، بس سنأخذ قليلا، يعني ما يأخذ من الوقت شيئا إن شاء الله. بالنسبة أحسن الله إليكم، إذا كان المكشوف غير الناصية